أما الضابط الأول في الفتنة فهو لا تتبع العاطفة وقيدها بالشرع، لا تتبع العاطفة وقيدها بالشرع. العاطفة أيها الإخوة قد تكون عاصفة بالإنسان تعصف به إلى الانحراف عن جادة الصواب، وكثير ممن تساقطوا في الفتن إنما سقطوا بالعواطف، فالعواطف عواصف. والعاقل من قيد عواطفه بعقله وقيد عقله بالشرع. الإنسان لا يطلب منه أن يكون بلا عاطفة، أن يكون جامد العاطفة، فهذا لا يمكن ما دام أن الإنسان إنسان، فالإنسان لا بد له من العاطفة، لكن المطلوب منه أن يقيد العاطفة بعقله الذي رزقه الله عز وجل إياه. فالعقل قيد للعواطف، ولا ينساق وراء عاطفته بما ترده العقول. فبعض الناس يدخل في الفتن دخولا لو أعمل عقله لردها، فضلا عن أن يعرف الشرع في المسألة. والعاقل أيضا يقيد عقله بالشرع، فإذا وقع في عقله شيء رجع إلى الشرع ووزن عقله بالشرع، لأن المعلومة عند المسلمين أن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل، بل النقل الصحيح النقل الصريح موافق للعقل الصحيح. العقل السليم يوافق النقل، ولذلك إذا وقع في عقلك شيء فاعرضه على النقل الصحيح، فإن وافق النقل فاعلم أنه خير، وإن خالف النقل فاعلم أنه مرض لا خير فيه، ابتعد عنه. ولذلك نحن نقول يا إخوة، ما بدا للإنسان من أمور تخالف النقل لا تخلو من حالين: إما أن يكون النقل غير ثابت فهو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون العقل مريضا. أما أن يكون النقل ثابتا كأن يكون مثلا في الصحيحين أو في أحدهما ويخالفه العقل السليم فلا وكلا. فالذي يأتي إلى حديث في الصحيح ويقول هذا العقل هذا الحديث أرده لأن عقلي لا يقبله، نقول له إن عقلك مريض يحتاج إلى علاج، وعلاجه أن تلازم العلماء الربانيين أهل السنة فتتعلم منهم تعظيم السنة ومعانيها. أما أن تتفلط على السنة ولست من فرسانها فهذا داء لك ولغيرك. فالشاهد يا إخوة أنه في الفتن لا بد من عدم اتباع العواطف وتقييدها بالعقل وتقييد العقل بالشرع.